يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهام يا شافي السقيم، همن تبك يا إلهي وارتضيت حكمك وأملت في الوجه الكريم، حكمك وأملت في الوجه الكريم. يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم يا شافي السقيم، أمنت بك يا إلهي وارتضيت حكمك وأملت في الوجه الكريم، حكمك وأملت في الوجه الكريم. يا عليم الحال داوي ما شكيت، إليك يا من بأحوالي عليم، يا عليم الحال داوي ما شكيت، إليك يا من بأحوالي عليم، يسر أموري ويسر ما نويت، واختر لي الخير يا قادر حكيم، واختر لي الخير يا قادر حكيم. يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم يا شافي السقيم، أمنت بك يا إلهي وارتضيت حكمك وأملت في الوجه الكريم، حكمك وأملت في الوجه الكريم. ألقيت روحي ببابك وارتميت، ولك توسلت بالاسم العظيم، ألقيت روحي ببابك وارتميت، ولك توسلت بالاسم العظيم، الطف بعبدك بخافي ما قضيت، يا خافي اللطف لطفك يا رحيم، يا خافي اللطف لطفك يا رحيم. يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم يا شافي السقيم، أمنت بك يا إلهي وارتضيت حكمك وأملت في الوجه الكريم، حكمك وأملت في الوجه الكريم. ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم، ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم، من حرقة الذنب في صدري بكيت، فحول النار في صدري نسيم، في حول النار في صدري نسيم. يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم يا شافي السقيم، أمنت بك يا إلهي وارتضيت حكمك وأملت في الوجه الكريم، حكمك وأملت في الوجه الكريم. أنا الذي يا إلهي كم عصيت، أعصي ولطفك يداري يا حليم، أنا الذي يا إلهي كم عصيت، أعصي ولطفك يداري يا حليم، في حضن عفوك من الذنب احتميت، وأنت ملجأ المقصر والآثم، وأنت ملجأ المقصر والآثم. يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم يا شافي السقيم، أمنت بك يا إلهي وارتضيت حكمك وأملت في الوجه الكريم، حكمك وأملت في الوجه الكريم.